تعالى مع باب الأمر من نظم العمريطي، يقول رحمه الله تعالى: وحده، حد إيه؟ حد الأمر. وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. وحده يعني حد الأمر، والمقصود بالحد هنا يا إخواني تعريف الأمر. استدعاء يعني الطلب، استدعاء فعل يعني طلب فعل، واجب يعني على الايه، على سبيل الفرضيه، على سبيل الحتم، بالقول. فان كان بالفعل فلا يدخل عندهم في حد الامر. يبقى حد الواجب عندهم يا اخواني بالقول. ممن كان دون الطالب، يبقى الأمر يكون على وجه الاستعلاء، يكون على وجه الاستعلاء، يعني المستعلي الأعلى يطلب من الأدنى منه، فإن طلب الأعلى من الأدنى فهذا هو الأمر الواجب. لكن إن طلب العكس، الأدنى من الأعلى، فهذا لا يسمى أمرا ولكنه يسمى دعاء. أنت تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، هذا حد أمر؟ لا. ليه؟ لأنه من الأدنى للأعلى. لكن لما يقول رب العالمين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى من الأعلى لأدنى، هذا يسمى إيه؟ أمر. إن كان من متساويين يسمى التماسة. واضح كده يا إخواني؟ هذا كله مع اتحاد الصيغة، هذا كله مع اتحاد الصيغة. يبقى حد الأمر طلب فعل لا يكون إلا بالقول، فإن كان بالفعل لا يسمى عندهم أمرا واجبا. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعدما وقع عن فرسه فجحشت ركبته، فصلى جالسا، فصلى خلفه الناس إيه؟ قياما، فأشار إليهم. إشارة النبي هنا إشارة بإيه؟ باستدعاء. استدعاء إيه؟ فعل. فهموه؟ فهموا هذا الأمر ولما فهموه ماذا فعلوا؟ جالسوا. لكن هذا استدعاء بالفعل دون القول، فلا يسمونه أمرا. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى الأمر عندهم إنما يكون استدعاؤه ها فعل بالقول. الشرط الذي يلي ذلك إن يكون هذا الاستدعاء من الأعلى على، يعني على وجه الاستعلاء، من الأعلى للأدنى. فإن كان من المساوي للمساوي فليس في حد الأمر، وإن كان من الأدنى للأعلى فليس أيضا في حد الأمر، لكنه يسمى اسما، يسمى اسما آخر. قال: بصيغة افعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. الآن يقول هذا الأمر دقيقة، هذا يقول عنه: يفهم منه الأمر وليس هو في ذاته أمر. يفهم، لأن الأمر باستدعاء إيه؟ باستدعاء القول. نفس الطريقة، ماشي كده يا إخواني؟ طيب الآن يقول هذا الأمر له عند العرب صيغة، وهذه هي الحقيقة. وعند بعض الفرق عندما كتبت في الأصول قالت: ليست للأمر صيغة تعرف بها. وصحيح ليه؟ صيغة. قال: بصيغة افعل، يبقى الأمر يأخذ بإيه يا أخواني؟ بصيغة افعل. المقصود بصيغة افعل ما كان على وزنها، ولا ما كان يفهم منها هذه الصيغة؟ الطلب. لا، ما فهم منه الطلب. رب العالمين يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا الأمر هنا يا أخواني أمر إباح، لكن يفهم منها الأمر كلمة كلوا ولا لا؟ نعم يفهم منها، معناها ليست على صيغة إيه؟ افعل، بعكس اشربوا هي على صيغة إيه؟ افعل. يبقى ما كان على هذه الصيغة ما فهم منه الطلب فهو إيه؟ فهو الصيغة التي يريدها المصنف. قال بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. يبقى إذن يا إخواني الأمر له صيغة معروفة عند العرب يأتي به، فإذا جاءت هذه الصيغة كان المتبادر للذهن منها الأمر، كان المتبادر للذهن منها يا إخواني الأمر، وبغير قرينة، وبغير قرينة. مانيش فاهم، قد تأتيني هذه الصيغة ومعها القرينة الدالة على الوجوب، كأن تأتي الصيغة ويأتي مع هذه الصيغة ما يدل على إيقاع العقوبة بمن لم يفعل، دي قرينة على إن هذه الصيغة للإيه؟ للوجوب. وقد تأتي الصيغة صيغة الأمر وفيها قرينة تدل على غير الوجوب، كقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قوله كلوا واشربوا على الوجوب ولا على الإباحة؟ على الإباحة، والآية فيها القرينة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج، أيضا على الإباحة، وهذا فين؟ في يوم العيد. طيب لو جاءتك صيغة ليس فيها قرينة، لا تدل على الوجوب ولا تدل على غيره، الصيغة جت مطلقة لا تدل على الوجوب ولا تدل على غيره، ما معنى هذه الصيغة؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال الأصل براءة الذمة، فهذا الأمر لا يدل على أكثر من الإباحة، وبعضهم قال لا يدل على الندب، لأن أدنى مراتب الطلب لإيه؟ الندب، والأصل خلو الذمة من الإيه؟ من عهدة المأمورات. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الصيغة إذا كانت مطلقة وليس معها قرينة فإيه؟ فإنها تدل على الوجوب، واستدل بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا خالفت عن أمره تحذر، تحذر من إيه؟ أن تصيبهم فتنة أو إيه؟ أو عذاب أليم، مش كده؟ إذن يا إخواني هذه الفتنة وهذا العذاب الأليم لا يكون مرتبا إلا على مخالفة واجب ولا مستحب؟ واجب. ولذلك هو يقولون الأمر ظاهر في الوجوب، يبقى إذا انتفت القرينة وأطلق الأمر فهو إيه؟ للوجوب. عندي أخواني في هذه المسألة أيضا حتى ممن يقول إن الأمر هنا للوجوب قولان، القول الأول قول الظاهرية وقول أحمد، وهو أن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره، ده مذهب داود الظاهري، ومذهب من؟ أحمد ولا الحنابلة؟ أحمد. ومعنى هذا أن ذلك الأمر لا يصرف عن الوجوب إلى غيره إلا بإيه؟ إلا بدليل، لأن الأصل في الأمر، استغفر الله، الأمر للوجوب وكل معنى غير الوجوب عندهم فمجازي، مجاز، فأنت لا تنتقل من هذا الدليل إلى غيره إلا بدليل يعارض الأصل. طيب اللي بيقول لا الأمر له معان وهو مشترك فيها، لكن المتبادر إلى الذهن الوجوب، بيقول أنا أصرفه من الوجوب إلى غيره بإيه؟ بالقرينة الصارفة. هل لذلك من فائدة؟ نعم، فائدة كبيرة في أبواب الفقه وفي أمثلة معروفة، يعني كثيرا ما يضربها أهل العلم. خلاص، منها أمر الله تعالى بكتابة الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ها فاكتبوه. اكتبوه ده إيه؟ فعل أمر. لو قلت الأصل في الأمر الوجوب، أنا لا أستطيع أن أصرف هذا الأمر من الوجوب إلى غيره إلا بدليل. إن قلت لا، الأمر ظاهر في الوجوب وجاءتني القرينة الصارفة، فأنا أصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب. القرينة موجودة عند الجمهور، وهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تداين بديون ولم يكتبها. منها الحديث المشهور جدا بتاع جمل جابر: هل كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين جابر ورقة فيها الدين؟ ما هو كان يعطيه ثمن الفرس فين؟ في ثمن الجمل فين؟ في المدينة. كتب ذلك؟ لا. فهذه قرينة عندهم صارفة. طيب اللي بيقول لا الأمر للوجوب، يقول لا، هذه القرينة قد تكون خاصة بالنبي. واضح كده؟ يبقى يلزمني دليل صارف. وأمثلة كثيرة جدا تأتي على مثل هذا، منها أيضا الأمر بالمكاتبة: العبد إن علمت فيه خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني إيه الخير في العبد؟ يعني يكون مسلما صالحا قادرا على أن يحمل نفسه، يعني صاحب صنعة، صاحب حرفة، يستطيع أنه إيه؟ خلاص كده. طيب، كلمة فكاتبوهم، المكاتبة هنا أمرها، المكاتبة أمر للوجوب ولا لغيره؟ عند جمهور أهل العلم لغيره، للاستحباب. طب لماذا؟ لأن العبيد مال، والإنسان لا يخرج ماله إلا بحق أو عن طيب نفس منه، فيكون هنا الأمر أمر استحباب. والصحابة منهم من كان يكاتب عبيده وفيهم الصلاح، ومنهم من لم يكاتب. طب داود الظاهري هنا أمر، وليس هذا عنده دليلا يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى غيره، فيقول بوجوب مكاتبة العبيد. خلاص. قال الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا أمر بعد النهي، أمر بعد النهي. الأمر بعد النهي عند جمهور أهل العلم ليه محل من اثنين: إما أن يكون للإباحة، وإما أن يكون لما كان قبل النهي، يعود لما كان قبل النهي. فإن كان قبل النهي للاستحباب للإباحة أخذ نفس الحكم. هنا أمر بعد النهي: يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. ثم لما جاءهم الطهر قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا أمر بعد النهي. هنا ابن حزم يقول: يجب على الرجل أن يأتي امرأته في كل حيضة مرة، بعد كل حيضة مرة. من أين قال هذا؟ الأمر عنده للوجوب، قاعدة ويطردها. واضح كده؟ طيب كيف يعبرون عن هذه القاعدة؟ مهم جدا لطالب العلم أن يعرف. البعض يقول الأصل في الأمر للوجوب. خلاص، كلمة الأصل معناه أنه ظاهر فين؟ في الوجوب، لكنه يحتمل غيره، هذا هو الأصل. المعنى الثاني يقول الأمر للوجوب، يبقى حصر الوجوب فين؟ في الأمر. هنا حصره يا أخواني، الأمر معرفة وللوجوب معرفة. واضح كده؟ وهنا أيضا تقدم المبتدأ على الخبر، أو حتى لو قلت بالجواز عندك معرفتين، يبقى حصرت فين؟ الأمر للإيه؟ للوجوب. بينهما فرق؟ نعم. الأصل في الأمر للوجوب معناها إن الأمر ظاهر في الوجوب ويحتمل غيره، يبقى يحتاج لقرين. لكن كلمة الأمر للوجوب هذا حصر للوجوب فين؟ في الأمر. ولذلك هم يقولون الأمر هنا على الحقيقة وغيره من المعاني زي الإباحة والندب والدعاء والالتماس وغيرها هكون إيه؟ مجاز. يقول لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. يعني الآن يقول الأصل في الأمر للإيه؟ للوجوب. فإن داءك الدليل، والمقصود بالدليل هنا يا إخواني القرينة، المقصود بالدليل هنا يا إخواني القرينة، تأتي القرينة فتدلنا على أن هذا الأمر للإباحة يكون للإيه؟ للإباحة. تدلنا على أن هذا الأمر للندب فتكون للندب. خذ مثال، يقول الله تعالى بعدما نهى عن الصيد في الايه في الاحرام، يقول فاذا حللتم فاصطادوا، فاذا حللتم فاصطادوا، هذا امر بعد النهي. هل نقول بالوجوب فنقول اذا حللت من احرامك وجب عليك ان تخرج الى البر فتصطاد؟ نقول هذا لا، ما اللي هيرجع؟ نقول هذا الأمر بعد هذا النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. فإذا كان أمر صيد البر على الإباحة يكون هذا الأمر على الإيه؟ هذه قرينة، مجرد قرينة. فإذا قضيت الصلاة ها فانتشروا، هذا أيضا أمر بعد النهي. الانتشار في الأرض والتكسب مندوب إليه ولا مباح؟ مندوب إليه. جميل. طيب إذا انتهت الصلاة كان الانتشار في الأرض إيه؟ ورحت ولا؟ يبقى يقول لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. خلاص، يبقى لو جاءنا الدليل أو القرينة التي تدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإباحة أو الندب أخذنا إيه؟ أخذنا به. لا، إحنا قلنا الأصل في كلام داود، وداود قاعد عنده مضطردة، كل أمر إنما هو للوجوب ولا يصرف إلى الوجوب إلى غيره إلا بدليل وليس بقرينة، يحتاج لدليل. لا، احنا الان انا اعطي مثال على مساله، ما اقول انه يقول بكذا، هو عنده دليل يصرفه من الوجوب الى غيره، اذا جاءه هذا الدليل خلاص يقول به. لكن الشان في مساله لم ياتي فيها دليل ايه صارف، واضح؟ يقول بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما. يبقى صرف الأمر عن الوجوب إلى غيره من ندب أو إباحة بعد وجود هذا الدليل أو القرينة إيه يا أخواني؟ حتم. يقول ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. الآن ذكر مسألتين في الأمر. المسألة الأولى، إحنا قلنا إن الأمر الإيه؟ الأصل في الأمر أنه رجحت هذه المسألة؟ نعم. طيب مع القول بالوجوب هل يجب على الفورية؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يفيد التكرار؟ يبقى دي المسألة الثانية. الأمر الفورية ولا التراخي؟ وهل يفيد التكرار أم لا؟ واضح كده يا أخواني؟ جمهور أهل العلم على أن الأمر لا يفيد الفورية، بس نفهم مسألة. الأمر إن جاءت فيه قرينة تدل على الفورية فهو مفيد للفورية، كقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر ها فليصوم. دي تراخي ولا فورية؟ دي فورية. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين من قبل أن يجلس، تراخي ولا فورية؟ فورية. وإذا جاء الدليل على أنه يقتضي التراخي كان عليها، مثل الصلوات الخمس التي تصليها في يومك وليلتك، هذه على التراخي ولا على الفورية؟ على الفورية. يعني من صلى بعد الوقت الأول يكون آثما؟ من لم يصلي في الوقت الأول يكون آثما؟ لا، هذا يدل على إخواني أنه متراخي، هي محدودة بين وقتين، فإذا أديت في أي جزء من الوقت كنت إيه؟ قد أصبت الأمر. أما أيهما الأفضل هذا أمر آخر ويدل عليه الدليل. مثلا قد يكون أول الوقت هو الأفضل، وقد يكون آخر الوقت هو الأفضل، وقد يكون أول الوقت في حين أفضل وآخره في حين أفضل. وقت العشاء الأفضل فيها إيه؟ آخر الوقت. سائر الصلوات أول الوقت. طيب عند شدة الحر في صلاة الظهر، طب وفي غير شدة الحر؟ واضح كده أفضلية الوقت هذه لا نتكلم فيها، احنا بنتكلم فين؟ هذا الأمر الآن على التراخي ولا على الفورية؟ من أي شيء قلت أو بأي شيء قلت؟ القرينة. لو جاءك الأمر في شرع الله تعالى خاليا من هذه القرينة، لا القرينة اللي بتدل على الفورية ولا القرينة اللي بتدل على الايه؟ التراخي، فعلى أيهما يدل الجمهور؟ على أنه على التراخي. وذهب أحمد وكثير من محققي أهل العلم إلى أنه على الفورية، يعني يجب على الايه؟ الفور. فإن أخرت فأنت آثم. ماشي كده يا إخواني. الذي يقول بأن الأمر على التراخي يستشهد بأدلة، منها أن أم المؤمنين عائشة كانت تقضي رمضان في، وده إيه؟ أمر بالتكفير، لكن كفرت متى؟ استغفر الله، أمر بالقضاء، قضت متى؟ في آخر العام، في آخر العام. والذي يقول بالفورية يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر المؤمنين في غزوة الحديبية بأن يحلوا فتثاقلوا غضب، حتى إنه شكاهم لأم سلمة ووصفهم بأنهم كادوا أن يهلكوا. طب وهم قالوا إحنا لن نفعل، ما عملوا إيه؟ تأخروا، فقالوا لولا أن الأمر للفورية لم يغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عدم امتثالهم الأمر على الفور. لكن نقول لا، هذا الأمر كان للفورية في هذا الوقت بدلالة القرينة، وإنما أخروا لماذا؟ لما وقع في نفوسهم في هذه الغزوة، فلما وقع هذا منهم ولم يبادروا بامتثال الأمر إيه؟ غضب الأجر هذا. وإلا أنت الآن ذهبت للحج، انتهيت أو للعمرة، انتهيت من عمرتك ثم أخرت الحلق أو التقصير إلى اليوم الثالث وأنت على ملابس الإحرام، تأثم؟ واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى إذن هذا فيه قرينة، والذي أميل إليه قول الجمهور إن القول بالفورية إنما يحتاج لي إخواني لدليل. طيب قال ولم يفد فورا ولا تكرارا، أيضا لا يفيد الإيه؟ تفضل. لا، الأفضلية غير، الأفضلية هذه أمر يعني يختلف تماما. ولذلك أنا نهيت حكاية الأفضلية قبل ذلك بقليل، قلت إن الأفضلية قد تكون في أول الوقت وقد تكون في آخر الوقت وقد تكون على الخيار، وقد تكون في بعض الوقت في أوله وقد تكون فين؟ في آخره. لا، زيادة أجر، الأفضلية زيادة أجر. لا، ما عندناش حديث صلاة الجماعة في أول وقت، ليس عندنا صلاة الجماعة في أول وقت ولا في آخره. لا، هذا لتركهم الجماعات، لتركهم الجماعات، لتركهم الصلاة في الجماعة. يعني الآن لو أنه صلى العشاء في آخر الوقت يجب عليهم أن ينزلوا يصلوا في آخر الوقت ولا لا؟ طيب هذا هو. لا يا إخواني، بني أمية كانوا يميتون الصلاة إماتة. حاضر. بني أمية كانوا يميتون الصلاة إماتة، فلا يكادون يصلون صلاة قبل الأخرى. في المصنف لعبد الرزاق أن الحسن البصري رؤية يومئ بالصلاة إماء صلاة الجمعة. ليه؟ الإمام بيخطب على المنبر ودخل وقت العصر، فبيصلي الايه؟ الظهر، لأن الوقت سينتهي. حتى إن عمر بن عبد العزيز يا أخوان أول حديث في الموطأ، أول حديث في الموطأ كان لعمر بن عبد العزيز وكان أميرا للمدينة، كان يؤخر الصلاة عن أول وقتها فلا يصليها إلا في آخر الوقت، حتى جاءه من حدثه عن صلاة الايه؟ عن المواقيت الصلاة، وما كان يظن أن هذا موجود. فكان بني أمية إخواني يميتون الصلاة إمات، فما كادوا يصلون صلاة إلا في آخر وقته. أما أن يكون هذا ديدا الإنسان فهذا إيه؟ هذا لا شك أنه أتى بعمل إيه؟ مكروه. فإذا كان هذا في بإخراج الصلاة عن وقتها فقد أتى كبيرة من كبائر الإثم. واضح ولا لا يا إخواني؟ لا، بيكون الصلاة يا أخواني كلمة لا ما أقاموا الصلاة، عشان بس ما تخش في قرية تانية، لا ما أقاموا الصلاة أوسع بكثير جدا من أنهم يصلوا أو لا يصلوا، أوسع بكثير جدا عند أهل العلم من أنهم يصلوا أو لا يصلوا، يرحمكم الله. واضح؟ هذه أوسع بكثير جدا بهذا. لكن إنما علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالصلاة لأنها أظهر شعائر الإسلام، ولذلك كان إذا أراد أن يغير على قرية انتظر إلى الفجر، فإن سمع الأذان لم يغر، لأنه شعار ظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن رحى الإسلام تدور، وأنه يذهب شيئا فشيئا، وآخر ما يرفع من الأمة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علقها بآخر ما يرفع من الأمة. قال ولم يفد فورا ولا تكرارا. يبقى الأمر لا يفيد الفورية ولا يفيد التكرار. يبقى عشان أقول بأن الأمر يفيد التكرار لابد من قرينة تدل على ذلك. قال إن لم يرد ما يقتضي التكرار. أضرب لذلك مثالا واضحا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. عند الإمام مالك لم يثبت ما يفيد التكرار في هذا النص، فإذا قرأ الفاتحة في جملة الصلاة ها صحت. احنا بنصلي هنا المغرب، لو قرأ في جملة المغرب الفاتحة مرة ها الصلاة صحيحة. العشاء قرأ في جملتها الفاتحة مرة الصلاة صحيح. طب لماذا؟ لأنه لم يرد عنده ما يقتضي التكرار. طب والجمهور استدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لا، ما استدلوا بإيه؟ قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذن إخواني الأمر لا يفيد الفورية ولا يفيد التكرار، وإنما هو لمطلق الطلب، إفادته للفورية بالقرينة، وإفادته للتكرار بالقرينة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى يلزمنا القرينة القائلة بإفادة الفورية والقرينة القائلة بإيه؟ بالتكرار. كلامنا في أي نوع من أنواع الأمر؟ الامر المطلق عن اي قرينه. لان انا عندي الامر اللي فيه قرينه تدل على الفوريه يبقى على ايه؟ اللي عندي في الامر اللي فيه قرينه تدل على التراخي يكون على الايه؟ على التراخي. يبقى احنا بنتكلم فين يا اخواني؟ في الامر المطلق. يقول: والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم. القاعده دي لا نحتاج ان احنا نقف معها، في القواعد الفقهيه مضت. الوسائل لها احكام المقاصد، فوسيله الواجب هتكون، وسيله المحرم هتكون، وسيله المباح، وسيله المكروه. مكروهه ولا النقص؟ اتفضل اتفضل. لا، الافضليه ليست قرينه على وجوب الفوريه، لان كلمه الافضليه معناها ايه؟ ان صليت في اول الوقت فانت مثاب. طب وان اخرت انت اثم. طب احنا بنتكلم على ايه؟ على ان الامر الفوريه معناها انك ان اخرت عن اول الاستجابه انك تاثم. اثمت ليس عندك، ها؟ عن وقتها. عن وقتها، عن وقتها خرجت، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، خرجوا عن ايه؟ خلاص. ويل للمصلين الذين هم عن، ولا فيه عن صلاتهم سهون. يعني ايه سهون عن صلاتهم؟ يخرجونها عن وقتها. ايضا نفس الطريقه، ما انت داخل الكتاب الموقوت عندك التراخي، ولو مت لا تحاسب بدون نية. الإنسان يا إخواني لا ينفك عن النية، لا يمكن الإنسان ينفك عن النية. الذي يصلي إذا لم يصلي في أول الوقت النية موجودة عنده، يبقى لا يلزمك أن تتكلف النية أنك تصلي في آخر الوقت. المرأة في بيتها، أنت عندك المرأة في بيتها، أذن عليها صلاة العشاء وكانت منشغلة في المطبخ، قعدت تطبخ وتمسح وتكنس وهي عارفة أن الوقت ممتد معها لآخر الوقت، وماتت، آثمة؟ لا تأثم. كذلك الرجل الذي لا تجب عليه صلاة الجماعة، كان مريض، مسافر، كان أكل بصل، ثوم، انشغل عنها بوضع الطعام، له أن يصلي في أول الوقت وله أن يصلي فين؟ في آخر الوقت. وإن أخر عن آخر الوقت ومات فليس بأثم. كذلك الرجل أو المرأة اللي عليه قضاء شيء من رمضان، لو مات قبل أن يقضي يأثم؟ لا يأثم، لأن هنا هذه الأمور على التراخي وليست على الفورية. اتفضل. هو ما يجيب، أنت اللي تحتاج لإجابة. هو قال التكرار اللي موجود هنا في هذا الحديث، التكرار الموجود هنا في هذا الحديث عند الجمهور هو الذي أفاد التكرار. انت تقصد المساله ولا تقصد القاعده؟ المساله القاعده، القاعده معه الجمهور، انما قال بوجوب قراءه الفاتحه في كل ركعه بالقرينه وليس بمجرد الامر. ايه هي القرينه؟ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واضح كده؟ لو لم ياتي هذا النص لكان قراءه الفاتحه في جمله الصلاه ايه؟ مجزئ. طيب عرفنا الآن يا إخواني القاعدة الثانية التي ذكرها المصنف، إن الوسائل لها أحكام المقاصد. ننتقل للتالي. يقول: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. الآن لو أمرت بالصلاة أمرت بالإيه؟ بالوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء مقدمة وسيلة للصلاة. قال: وكل شيء للصلاة يفرض. ستر العورة، التوجه إلى القبلة، إذا أمرت بالصلاة فإنك تؤمر بإيه؟ بكل ذلك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. القاعدة الأضيق التي تدخل في هذا الباب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. يعني متى جاء الإنسان بالأمر المطلوب منه، إيه اللي هيحدث؟ خرج به عن عهدة الوجوب، سواء أكان أتى به على وجه هو في نظره غير تام، أو أتى به على وجه إيه؟ تام. الرجل جاء في أول الوقت فلم يجد الماء، وأيس أن يجد الماء في الوقت، فتيمم وصلى، ها؟ لا يعيد. كان مسافرا فجمع بين المغرب والعشاء، ثم عاد إلى بلده قبل أن يؤذن للعشاء، فبينما هو في بلده أذن لصلاة العشاء، ها؟ نقول يجب عليك أن تصلي العشاء، ليه؟ وحيث ما إن جيء بالمطلوب أتى بالمطلوبة، سواء جمعا أو بتيمم أو مشاب، يخرج به عن عهدة الوجوب، خلاص يخرج به عن عهدة الإيه؟ الوجوب. تفضل. ولا تلزمه الإيه؟ الإعادة. تفضل. نعم، حتى لو وجد الماء في الوقت خلاص هو صل، خرج عن عهدة الوجوب. خلاص كده يا إخواني. طيب الآن ينتقل المصنف إلى النهي. تعريف حد الأمر هو تعريف حد النهي. يقول تعريفه يعني حده استدعاء ترك، هناك استدعاء إيه؟ فعل، هنا استدعاء ترك. قد وجب، إيه اللي قد وجب؟ هذا الترك بالقول ممن كان دون من طلب. يبقى النهي يا إخواني استدعاء ترك على استدعاء ترك على وجه الاستعلاء، يعني من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى. إذا كان من الأعلى للأدنى وطلب الترك فهذا إيه؟ النهي. طب إذا كان من الأدنى للأعلى دعاء، لما تقول رب لا تعذبني فأنت علي قادر، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ده إيه يا إخواني؟ نهي، مش كده؟ طب يصلح أن يكون نهي مني لرب العالمين؟ أمال ده إيه؟ ده دعاء، لأنه من الأدنى للإيه؟ للأعلى. طب إذا كان من المساوي للمساوي أيضا التماس. اللي قيل في الأمر يقال، يقال في النهي. طيب يقول وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. دي قاعدة يا إخواني عند أهل العلم يقال فيها الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. لما أقول لك أقم الصلاة هذا نهي عن إيه؟ عن تركها. لا تكذب هذا أمر بالصدق. خلاص. طيب يا إخواني هل هذه القاعدة على مطلقها؟ نقول قبل ما نقول القاعدة على مطلقها ولا لا، تعال نفهم ما قاله المصنف. لما أقول وأقيم الصلاة، المنطوق هنا أمر بالإيه؟ بإقامتها. طب لما أقول نهي عن ضده تؤخذ من المنطوق ولا من المفهوم؟ المفهوم دلالة التزامية عقلية، دلالة يا إخواني عقلية من دلالة الالتزام، والمقصود بالمفهوم هنا مفهوم المخالفة. أقول لك لا تكذب هذا نهي عن الكذب بالإيه؟ بالمنطوق. وأمر بالصدق لكن بإيه؟ بالمفهوم. دلالة المفهوم دلالة صحيحة إلا أنها ضعيفة. طيب لماذا؟ أقول لك قم إلى الصلاة، قم إلى الصلاة، عكس القيام إيه؟ لا تجلس. طبعا مش هصلي جالس، هصلي نائم. لو كنا بمثل هذا يا إخواني النهي هنا نهي فقط عن الجلوس، أنا مش هصلي جالس، هصلي نائم، ده صح. يبقى أمرنا بالشيء نهي مانع عن ضده، ده إيه يا إخواني؟ ليست على مطلقها. ولذلك بعض أهل العلم يقول عن أضداده، لو كان لي أضداد يبقى عن إيه؟ هذه الأضداد، عن هذه المفاهيم. وكذلك النهي إذا نهى عن شيء أمر بإيه؟ بضده أو أضداده، بضده أو أضداده. عموما هذه القاعدة عند أهل العلم هي قاعدة أغلبية. لا مش صلي نائما، احنا بنقول الآن صلي قائما. ها المنطوق ايه هو المنطوق؟ صلي واقفا. عكس الصلاة واقفا ايه؟ نهي عن ضده، الامر بالشيء نهي عن ضده. عكس القيام القعود، لان القعود يكون من قيام يا اخواني. عكس القيام الايه؟ يبقى انت تقول الامر بالقيام نهي عن القعود. لما تحصرها بهذا الشكل يبقى ليس نهيا عن النوم، صلي متجعا. هذا مقصود ولا غير مقصود؟ واضح كده؟ يبقى إذن القاعدة هنا قاعدة أغلبية ولا قاعدة كلية؟ أغلبية. ولذلك بعض أهل العلم يأتي في مثل هذه القاعدة يقول الأمر بالشيء نهي عن أضداده وليس عن ضد. يعني لو ليه أكثر من ضد يبقى إيه؟ نهي عن كل هذه الأضداد. وكلنا أصلا يا أخواني هذه القاعدة إنما أخذت من المفهوم، فإذا عرض المفهوم بمثله أو بمنطوق آخر قد يغلب. طبعا لو منطوق يغلب، لو بمفهوم آخر ينظر لإيه؟ لأقوى المفهومين. تفضل. هذا قياس ولا قولي بمفهوم؟ طيب الآن انتهى المصنف من ذكر هذه القاعدة، يبدأ في ذكر الصيغة التي إيه؟ تدل على النهي. الآن يا أخواني الأمر إحنا كنا يأتي بصيغة افعل، مش كده؟ الأمر قد يأتي بألفاظ محصورة وقد يأتي بصيغ محصورة. من الألفاظ المحصورة يا أخواني فرض ووجب وكتب، هذه يا أخواني إيه؟ ألفاظ، وكلها تدل على الوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات افترضهن الله على العباد. كلمة افترضهن تدل على الأمر والوجوب. قول الله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها تدل على الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم ها لوجبت، وجب تدل على الوجوب. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يبقى إذن عندي أخواني ألفاظ تدل على الوجوب، ومنها كتب، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، خلاص. وعندي صيغ تدل على الوجوب، من الصيغ التي تدل على الوجوب فعل الأمر كما يقول المصنف، المقصود بصيغة تفعل فعل الأمر وليس نفس الصيغة، كله فعل للإيه أخواني؟ للأمر. والفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فده فعل مضارع دخلت علينا من الأمر فدل على الوجوب. ومن ذلك أيضا المصدر اسم فعل الأمر كقول الله تعالى عليكم أنفسكم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. كل هذه أخواني صيغ تدل على الوجوب. يبقى عندي من الصيغ فعل الأمر، الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، عندي اسم فعل الأمر، وعندي أيضا يا أخواني الخبر الذي أريد به الإنشاء، والمصدر النائب عن فعل الإيه؟ الأمر. زي وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا. أيضا يا أخواني عندي الخبر إذا أنزلناه منزلة الإنشاء يدل على الوجوب، ومنها قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن ده إيه؟ خبر ولا إنشاء؟ خبر، لكن يراد به الإيه؟ الأمر، يعني فلتتربص المطلقة ثلاثة قروء. ومنها وإن كان مختلف فيه قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، هذا خبر أريد به الإنشاء لكن أريد به الإيه إخواني؟ النهي. فضل. في الأمر والنهي. بقي في النهي مسألتان لم يذكرهما المصنف، وذلك لأنه ليس في النهي خلاف فيهما، هل النهي للفورية وهل هو للتكرار؟ والإجابة النهي للفورية بإجماع، وكذلك هو للتكرار بإجماع، وإنما وقع الخلاف فين؟ في الأمر. ولذلك المصنف لم يأتي بهاتين المسألتين فين؟ في النهي. النهي مفيد للتكرار ومفيد للفورية، فإذا نهيت عن أمر فأنت منهي عنه لإيه؟ للتكرار. يعني يقول ولا تقربوا الزنا على الفورية وعلى التكرار. واضح كده يا إخواني ولا لا؟ صيغة النهي، صيغة النهي تكون بلا الناهية التي تدخل على الفعل المضارع، أو بالأمر الذي يفيد منه يستفاد منه الترك، كقوله تعالى وذروا البيع، يعني اتركوا البيع، هذا أمر لكن يستفاد منه الايه؟ النهي. وأيضا يا أخواني أن يأتي الخبر وقد أريد به النهي الإنشاء، كقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. تم ده خبر، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذا إيه؟ خبر، لكن أريد به الإيه؟ النهي. وكأنه يقول العفيف لا ينكح الزانية وإنما ينكحها الزاني والمشرك، العفيفة لا ينكحها الزاني. واضح كده يا أخواني؟ طيب، يبقى عندي الآن النهي له صيغ وله ألفاظ أيضا، وله يا أخواني ألفاظ. الألفاظ اللي هتأتي فيه هنا هي ألفاظ الزجر، إذا جاء الفعل ومعه زجر أو وعد بنار أو لعن فهذا إنما يكون لإيه؟ للنهي. ماشي كده يا أخواني؟ طيب، المصنف هنا يعود مرة ثانية للأمر. الأمر يا أخواني عند أهل العلم له أكثر من 40 معنى، الأمر له أكثر من 40 معنى، ولذلك اهتم المصنف فعادله، قال وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد. يعني صيغة الأمر اللي مضت معاك قد تأتي وتكون للإيه؟ للإباحة، كقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي. يبقى أيضا الأمر قد يأتي ويراد بالإيه؟ التسوية بين الفعل والترك. والمثال الواضح جدا اللي بيضربه أغلب أهل العلم فاصبروا أو لا تصبروا، ها؟ سواء عليكم، يعني سواء عليكم أصبرتم أم لم تصبروا، مع أنه قال إيه؟ فاصبروا، وده فعل إيه؟ أمر. هل مراد منه أن يصبر أهل النار على النار؟ واضح كده يا أخواني؟ أو ترد ويراد بها التهديد، كقول الله تعالى للمشركين إيه؟ افعلوا، افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم. هل يراد بها الأمر بوجوب الفعل، بوجوب فعل ما شاءوا، ولا يراد بها التهديد؟ التهديد، وأنت تفعل هذا ابنك بيكون ترك المذاكرة أو ترك الصلاة وبيلعب، تقول له إيه؟ العب يا فلان. أنت بتريد منه أن العب واترك الصلاة أو اترك المذاكرة، ما بتريد منه إيه؟ التهديد. من الطرف أني كنت أقول هذا لابني، يقول حاضر، رجل مطيع، فأقول له يا ظاهري، مع أن الظاهري مش هيقول برضو كده، خلاص يا أخواني. أو يكون الأمر لإيه؟ للتكوين، وهذا قول الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له ها كن فيكون، ده الأمر لإيه يا أخواني؟ التكوين. ينتقل المصنف الآن إلى باب آخر بعد ما انتهى من باب الأمر والنهي، ينتهي إلى باب إيه؟ باب آخر. يقول هذا هو الخطاب، عرفته الآن، ما الذي يتناوله الخطاب؟ سيجيب. يقول والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا. يبقى كل مؤمن داخل فين؟ في خطاب الله. طب كل مؤمن داخل في خطاب الله، طب الصبي داخل في خطاب الله؟ لا، الصبي مرفوع عنه قلم المؤاخذة. قلم المؤاخذة يعني قلم الذي يجري بالإثم. طيب قلم الإثابة بيجري له ولا لا يجري له؟ لا يجري له إلا الصبي. يبقى يا إخواني من شرط التكليف البلوغ، ومعنى ذلك أن غير البالغ ها لا يجري عليه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يكبر. يبقى مرفوع عنه القلم، المقصود بالقلم قلم المؤاخذة. قال قد دخلوا إلا الصبي والساهي. الساهي الناسي، من نام عن صلاة أو نسيها. يبقى الساهي لا يخاطب، يعني جالس وقد أذن عليه للصلاة وصلى الناس وهو ساهي عن الصلاة، لم يدرك أن وقتها قد دخل وأن الناس قد صلوا. فإذا به بعد التنبيه تنبه وحده أن ونبه غيره يكتشف ذلك، يؤاخذ ولا لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. طب وإن خرج الوقت؟ وإن خرج الوقت ما دام إيه؟ ساهيا لا يؤاخذ. وذا الجنون، أيضا المجنون هو غير مخاطب بالتكليف، لأن العقل مناط التكليف. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المجنون حتى يفيق، يعني يعود لإيه؟ لعقل. كلهم لم يدخلوا. يبقى الآن المؤمنين بإجماع مخاطبون بخطاب الله تعالى، ويستثنى من المؤمنين الصبي والساهي والمجنون وما جرى مجراهم. يعني إيه جرى مجراهم؟ قلنا في القواعد الفقهية المكره قلم المؤاخذة، والنائم عنه أيضا مرفوع قلم الإيه؟ المؤاخذة. طيب الكافر هل هو مخاطب أم لا؟ الصحيح أن الكافر مخاطب بالفروع. المسألة يا إخواني فيها موطن إجماع وموطن خلاف. موطن الإجماع في خطاب الكافرين أنه مخاطب بأصل الإسلام، هذا إجماع بين إيه؟ بين أهل العلم، لم يختلف فيه اثنان، الكل بيقول إن الكافر مخاطب بإيه؟ بالإيمان. وإنما خلافهم في خطابه بالفروع. خلافهم فين يا إخواني؟ في خطابهم بالفروع. طب لماذا؟ قالوا لأنه إن أتى بالفروع لم تقبل منه، وإن أسلم لا يؤمر بقضائها. واضح كده يا إخواني؟ ولذلك هم يقولون الكافر غير مخاطب بهذه الفروع. أهل العلم في هذه المسألة على مذاهب تتلخص في ثلاثة. يعني تتلخص في ثلاثة؟ يعني هي أكثر من هذا، لكن ملخصها نرده إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنهم غير مخاطبين بالفروع لما سبق. المذهب الثاني أنهم مخاطبون بها لقول الله تعالى حكاية عن هؤلاء في يوم القيامة. الملائكة تسأل أهل النار، يقول ما سلك، يقولون لهم ما سلككم في سقر. يعني إيه ما سلككم في سقر؟ ما سبب دخولكم النار؟ ما سبب دخولكم النار؟ أجابوا قالوا لم نكن من المصلين. يبقى من سبب دخولنا إلى النار إيه؟ أننا لسنا من المصلين، ها؟ ولم نكن نطعم المسكين. السبب الثاني منعنا للزكاة، ها؟ الثالث وكنا ها نخوض مع الخائضين، كنا نخوض في دين الله تعالى مع الخائضين. والثالثة وكنا نكذب بيوم الدين. فقد ذكروا مع التكذيب اللي هو الكفر فروعا أخرى، اللي هي إيه؟ الصلاة والزكاة والخوض في دين الله تعالى مع الخائضين. وضحت ولا لا يا إخواني؟ المذهب الثالث مذهب تفصيلي، يعني ايه تفصيلي؟ يقول هم مخاطبون باشياء غير مخاطبون باشياء. يقول هم مخاطبون بسائر العبادات التي لا تفتقر الى نية. سائر العبادات التي لا تفتقر الى نية هم مخاطبون به. النفقة على الولد تفتقر الى نية؟ ها؟ لا تفتقر. رد المغصوبات تفتقر الى نية؟ لا تفتقر. التروك، ترك السرقة والزنا، تفتقر الى نية؟ لا. يكون هم مخاطبون بهذه دون الاوامر التي تفتقر الى نية. والصحيح المذهب الاول اللي بيقول انهم مخاطبون بايه؟ بفروع الشريعة. واضح كده يا اخواني؟ طيب، هل لهذه المسألة من فائدة في الدنيا في الخطاب؟ لا. الفائدة فين؟ في الآخرة. ايه الفائدة في الآخرة؟ زيادة العذاب عليهم بتركهم الايه؟ الواجبات. يقول والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة. يبقى دخلوا فين يا اخواني؟ في سائر الفروع، هذه المسألة المختلف فيها. وفي الذي بدونه ممنوعة. يعني ايه وفي الذي بدونه ممنوعة؟ حتى التكاليف التي لا تقبل بغير الإسلام هم مكلفون بها، مثل الصيام. لو صام الكافر مقبول منه؟ لا، لكن هو مطلوب ايه؟ مطلوب منه ان يصوم. الصلاة لو صلى تقبل منه الصلاة؟ لا، لكن هو مطلوب منه ان ايه؟ ان يصلي. واضح كده يا اخواني؟ طيب، كيف يطلب منه الشيء وهو لا يقبل منه؟ لو سئلت الآن كيف يطلب منه الشيء وهو غير مقبول منه؟ نقول هو مطلوب منه بشرطه. بشرط ايه هو شرطه هنا؟ الإسلام. كما أنك تؤمر بالصلاة، أمرك بالصلاة معناها أن تصلي بغير وضوء، بغير ستر عورة، بغير التوجه للقبلة؟ لا. كذلك هو مأمور بهذه الفروع وبما لا تصح إلا به الايه؟ الفروع. يقول وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. يعني سائر العبادات التي تفتقر إلى نية بدون الإسلام ايه؟ لا تصح. هنقف عند هذا، وإن شاء الله تعالى بعد الصلاة نكمل في باب العام والخاص. مع رسول الله وبعد، ننتقل إن شاء الله تعالى مع المصنف إلى باب العام. وفضل الله علينا إن هذا الباب أيضا مر معنا فيه القواعد الفقهية، ولذلك هنمر على مرور سريع. يقول وحده، كلمة حده المراد به يا أخواني تعريف العام. يقول وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. يبقى العام اللفظ اللي بيعم أكثر من واحد لكن بغير حصر. لو كان مع الحصر فلا يسمى عاما. يعني أقول الآن المصلون، المصلون لفظ يعم أكثر من واحد، مع حصر ولا دون حصر؟ بدون حصر. قد يكون المصلون اثنين، ثلاثة، عشرة، ألف. واضح كده يا إخواني؟ لكن لو كان مع الحصر فإنه لا يسمى، ها؟ لا يسمى عاما، بل هو خاص وإن كثر. فلو قلت مليونا فده إيه؟ خاص، مع إنه إيه؟ عدد كبير. يبقى يا إخواني العام اللي بيعم أكثر من اثنين بشرط عدم الحصر. قال من قولهم عممتهم بما معي. يبقى العموم هنا من قولهم عممتهم بما، يعني لأن لو قلت لك أعطي المساكين ما معي، أعطي المساكين ما معي، وكان المساكين عدد موجود الآن عشرة، فأعطى تسعة منهم، ها؟ الآن يا أخواني نفذ الأمر ولا لا؟ طيب بما معي أخرج كل ما في جيبي إلا قرشا، يبقى أيضا لم يعم. يبقى إخواني العام، العام ما شمل اثنين فأكثر على وجه الاستغراق، ما شمل اثنين فأكثر على وجه، على وجه الاستغراق. قال ولتنحصر ألفاظه في أربع، يبقى يقول إن الألفاظ التي تدل على العموم هي كم لفظ؟ أربع. وهذا من محاسن التصنيف، إنه يعمل إيه؟ يحصر الذهن في عدد، يحصر الذهن في عدد، في عدد. طيب كلمة ولتنحصر ألفاظه في أربع، كلمة ولتنحصر، تنحصر فعل مضارع، لما دخل عليها اللام، اللام دي لام إيه؟ لام أمر. كأنه قال لك احصر ألفاظه في أربع، هل هذا مراد المصنف؟ ها؟ ده مراد المصنف يا أخواني؟ لا، هذا أمر أريد به الخبر، كأنه قال ألفاظه منحصرة في أربع، خلاص. وهذا كقول الكافرين اتبعونا، لا اتبعوا سبيلنا، ها؟ ولنحمل خطاياكم، كلمة ولنحمل خطاياكم، هل هذا أمر للنفس ولا هذا خبر وسنحمله؟ نفس الطريقة، واضح كده يا إخواني؟ يبقى قوله ولتنحصر ألفاظه في أربع هو إنشاء، لكن أريد به الخبر، يعني كأنه قال ألفاظ الإنشاء كم؟ ألفاظ العموم كم؟ أربع ألفاظ. قال الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. قوله الجمع يقصد به كل ما دل على الجمع، احنا كل يا اخواني اللي بيدل على الجمع كم نوع؟ سبق اربع انواع. اللي بيدل على الجمع ايه؟ اربع انواع. واحد الجمع السالم، الجمع السالم كم قسم؟ قسمين، مذكر سالم ومؤنث سالم، زي كلمة المؤمنون والمؤمنين، ده ايه؟ مذكر سالم. طب والمؤمنات؟ مؤنث سالم. لماذا سمي هذا الجمع بالجمع السالم؟ لأن مفرده سلم من التكسير. يعني ايه الكلام ده؟ جبت كلمة مؤمن مفردة، أردت أن أجمعها فزدت عليها الواو والنون، لما زدت عليها الواو والنون المفرد هل تكسرت الكلمة ولا بقيت كما هي؟ بقيت كما هي، ولذلك سميته إيه؟ سالم. لما زدت عليه الألف والتاء الكلمة بقيت كما هي، ولذلك سميته سالم. طيب النوع الثاني الذي يدل على الجمع، جمع المكسر أو التكسير. الجمع المكسر أو التكسير بيعمل إيه؟ يأتي لبنية الكلمة ويكسرها. هذا قلم، جمعه أقلام، الحظ ماذا فعلنا في بنية الكلمة؟ كسرناها، زدنا في أوله همزة وفي وسطه ألفا. طب ده إيه؟ كتاب. جمعه كتب، إيه اللي عملناه؟ حذفنا من، عملنا إيه؟ كسرنا بنية الكلمة. يبقى الآن هو الجمع، جمع سالم وجمع مكسر أو تكسير. عندي بعد ذلك يا إخواني مما يدل على الجمع اسم الجمع واسم الجمع الإيه؟ الجنسي. اسم الجمع ما لا مفرد له من لفظه، ملوش مفرد منين يا إخواني؟ من لفظه. مثل نساء مفردها امرأة، الجيش مفرده جندي، ناس مفرده قوم مفردها. إذن يا إخواني ليست لهذه الألفاظ، لهذه الجموع مفرد من، من لفظها، فهذا نسميه يا إخواني اسم الجمع. وقد يكون اسم الجمع جنسي له مفرد، لكن يأتي هذا المفرد بإضافة تاء مربوطة أو ياء، بإضافة تاء مربوطة أو ياء. نمل مفردها نملة، نحل نحلة، نخل نخلة، صحيح، تمر تمرة، ثمر ثمرة، كلها أتينا منها مفرد بإيه؟ بالتاء. عرب عربي، المفرد بإضافة ياء النسبة. زنج زنجي، واضح كده يا اخواني؟ يبقى يقول الجمع يشمل كل جمع، لكن بشرط ان يدخل عليه ال، فان دخل عليه ال دل على العموم. رب العالمين يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم، الناس اسم جمع، دخلت عليه ال فافاد الايه؟ العموم. يا ايها الذين امنوا، يا عايزين المؤمنون، المؤمنون والمؤمنات، خلاص، هذا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، دخلت عليه ألف يفاد إيه؟ أفاد العموم. يبقى إخواني كل جمع دخلت عليه ال يفيد العموم. طيب يقول والفرد، يعني أيضا المفرد إن دخلت عليه ال يفيد العموم. رب العالمين يقول والعصر، ها، إن الإنسان، إنسان مفرد ودخلت عليه إيه؟ قال تفيد العموم، فتشمل سائر الناس، فتشمل سائر الناس، نعم، بدليل إن استثنى بعدها، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، إيه؟ إلا الذين آمنوا، مش كده؟ القاعدة يا إخواني في هذا العموم، إذا أتتك كلمة وإن لم تعرف هل يراد بها العموم أم غيره، تعمل إيه؟ دخل عليها الاستثناء. يقولون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. واضح كده يا إخواني؟ ما المقصود بال التي تدخل على الجمع والمفرد فتفيد العموم؟ قال يا إخواني ال قد تكون عهدية وقد تكون استغراقية جنسية. هل المقصود بال هنا العهدية؟ لا، رب العالمين يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق هو دخلت عليه ال، فهل يفيد انك مامور بالطواف بكل بيت عتيق؟ هتروح هنا في العاشر من رمضان تدور على بيت عتيق وتطوف حواليه؟ لا، المقصود به لا الايه يا اخواني؟ العهديه الجنسيه الاستغراقيه وليست العهديه. يبقى قال يا اخواني التي تفيد العموم قال الايه؟ ها، الاستغراقيه. اظن مر يا اخواني الفرق بين قال العهديه وقال الاستغراقيه وقال التي للمح الجنس وقال التي تاتي حرف وصل، مش كده؟ لو داك لو كانت ال موصوله او ال استغراقيه فانها تفيد العموم. ال الموصوله مثل ال الداخله على الاوصاف، كقول الله تعالى الزانيه والزاني، الزاني وصف اسم فاعل من الزنا، والزانيه اسم فاعل من الايه؟ من الزنا. لما يدخل ال على وصف بيسموها حرف وصل، كأنه قال الذي زنى، الذي زنى والتي زنت، السارق والسارقة، الذي سرق والتي سرقت. وضحت ولا لا؟ يبقى قال يا اخواني اذا كانت استغراقية او كانت حرف وصل اذا دخلت على الكلمة تفيد العموم. يقول والجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، كلمة الكافر دخلت عليه ال فشملت ايه؟ كل كافر، وكلمة انسان دخلت عليه ال فشملت ايه؟ كل انسان. يقول وكل مبهم من الاسماء من ذا كمال الشرط والجزاء. يقول ايضا يدل على العموم المبهم منين؟ من الاسماء. ايه الاسماء المبهمة دي يا اخواني؟ الأسماء المبهمة التي لا يعرف معناها في نفسها، بيعرف معناها فين؟ في غيرها. مثل إيه؟ اسم الاستفهام، اسم الشرط، دي اسمها اسماء إيه؟ مبهمة. الاسم الموصول، واضح يا إخواني؟ يبقى اسم الاستفهام أقول لك من جاء اليوم، من هنا اسم إيه؟ استفهام. أقول لك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من هنا اسم إيه؟ شرط. واضح كده يا إخواني؟ طيب، يقول وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء. يعني من هذه الأسماء المبهمة إيه يا إخواني؟ ما في الشرط والإيه؟ والجزاء، وسيأتي الآن تفصيل. ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما. يقول يا إخواني من تكون للإيه؟ للعاقل، وما تكون لغير العاقل. من تكون للعاقل وما تكون لغير العاقل. أقول لك من جاء فأكرمه، من جاء فأكرمه، من هنا لعاقل ولا غير عاقل؟ ها؟ للعاقل. أقول لك عرف ما وجدت، ما هنا لعاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. هذه القاعدة أغلبية، هذه القاعدة أغلبية، وإلا ما قد تأتي للعاقل ومن قد تأتي لغير العاقل في آيات واضحة معروفة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ما طاب لكم من النساء، ما هنا تعود على المرأة. المرأة عاقل ولا غير عاقل؟ بتضحك لعم الشيخ، انت حر يوصل التسجيل، عاقل. ومن قد تأتي لغير العاقل، من قد تأتي لإيه؟ لغير العاقل. ومنها قول الله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه. طب واللي بيمشي على بطنه ده الثعبان عاقل ولا غير عاقل؟ وجات معاه ايه؟ من. يبقى القاعده ايه اخواني؟ اغلبيه. يبقى ما قد تاتي للعاقل وغير العاقل، ومن قد تاتي للعاقل وغير العاقل، واي تاتي في الاثنين ايضا. هذه الالفاظ تفيد العموم. طبعا انا امر لانها مرت. ولفظ اين وهو للمكان، اين تاتي يا اخواني؟ الايه؟ للمكان. كذا متى الموضوع للزمان، أين بتأتي للمكان ومتى موضوع الإيه؟ للزمان. أينما تكون ها يأتي بكم الله. أينما هنا اسم شرط بس للإيه؟ للمكان. واضح؟ تفيد العموم ولا تفيد العموم؟ تفيد العموم. المعنى في أي مكان كنتم يأتي بكم الله. طيب ومتى اسم موضوع للإيه يا إخواني؟ للسؤال عن الزمان أو لشرط الزمان. أقول لك متى أطعت الله أثبت، يعني في أي وقت أطعت الله أثبت، وهي أيضا اسم مبهم فتفيد للإيه يا إخواني؟ العموم. يقول ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. يقول لك النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. منها قول لا إله، إله هنا إيه؟ نكرة في سياق النفي تفيد عموم إيه؟ عموم هذا النفي. فهذا نفي بعدم وجود سائر الآلهة، لا معبود. ثم يأتي الاستثناء فيثبت العبادة لمن؟ لله وحده. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى لا إذا دخلت في النكرة أفادت العموم. أقول لك لا رجل في الدار، ها؟ معناه إيه يا إخواني؟ نافي جنس وجود الرجال فين؟ في الدار. يقول ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. ما لو جاءت للاستفهام أيضا تكون ها تفيد العموم كقول الله تعالى ماذا أجابتم المرسلين. يبقى الآن يا أخواني الألفاظ المبهمة التي ذكرها المصنف أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي. يقول ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. يقول لا عموم في الفعل، العموم من خصائص الأسماء وليس من خصائص الأفعال، فإذا أتى لفظ في الفعل يدل على العموم فلا تجريه عليه. الشيخ ابن عثيمين أتى بلفظ واضح وجزاه الله خيرا أنه قد أتى به مع أنه في المذهب، وهي بعض حديث سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسجد، سهى فسجد. كلمة سهى فسجد هذه تفيد أنه جاء في قضية عين، سهى فسجد لإيه؟ لسهوه ذلك. لو أجريتها على العموم تقول كل سهو فيه، ده لو قلت إن الأفعالها إيه؟ عموم. وعلى هذا قال بعض الحنابلة إذا لحن في القراءة فهذا سهو. يبقى من هذا السهو إيه؟ واضح كده يا إخواني ولا لا؟ فعمم، عمم بإيه؟ بالفعل، عمم بالفعل. واضح كده يا إخواني؟ المصنف يقول لا، الأفعال لا عموم لها، فلا يدل هذا النص على أنه كلما سهى سجد، هذا لا يدل على هذا. إن كنا بالعموم قلنا كل سهو فيه، وعلى هذا لن تجد صلاة في الغالب إلا وفيها سجود سهو. صحيح ولا غير صحيح؟ يقول ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، لكن في كلمة قال بعدها وما جرى مجراه. تفضل. لا، كلام الشيخ ابن عثيمين غير مرجوح. الشيخ ابن عثيمين يقول بقول الجمهور الأفعال لا عموم لها. طيب ايه اللي بيجري مجرى الفعل يا اخواني؟ قضايا الأعيان التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس حكمه في قضية عين يعم ايه؟ كل قضية تجري مجراها. قضايا الأعيان ها لا عموم لها. ما معنى كلمة قضايا الأعيان لا عموم لها؟ ايه معناها يا اخوان؟ قضايا الأعيان يعني حادثة بعينها وقعت للنبي فحكم بها. أعطيك مثال، خذ مثال. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة، فأتت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما وإني أراها كاذبة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف وقد قيل. دي قضية يا إخواني عين. هل قضية العين هذه لها عموم؟ لو كنا بعموم قضية العين هذه هنقول بما فيها من أحكام، والنبي لم يستفصل عن عدد الرضعات، ولم يستفصل عن سن إرضاع، وهو قال وإني أراها كاذبة، وهو لم يستفصل عن حالها من حيث الصريح أو عدمه، ولم يستفصل عن البينة. دي قضية عين. قد يكون لم يرد في النص لعلمه صلى الله عليه وسلم بالحال. وضحت ولا لا يا إخواني؟ ولذلك يقول أهل العلم في مثل هذا قضايا الأعيان ها لا عموم لها. خلاص. بعض أهل العلم يقول هذه ليست قضية عين، ويضع قاعدة أخرى يقول ترك الاستفصال في وقائع الأحوال يسميها واقعة حال، ينزل منزلة العموم من المقال، فيجعل هذه وقائع الأحوال فيها إيه؟ فيها عموم، وليس هذا محل التفصيل في مثل هذا. ماشي كده يا إخواني؟ لا لا قياس هنا، لا لا نأخذها عامة، نقول قضية العين لا إيه؟ لا عموم لها. ما أنا الإيه؟ وقائع العيان لا عموم لها، هذه قضية منضبطة متفق عليها. لكن في فرق بين وقائع العيان ووقائع الأحوال. في عندي قضية عين وقضية إيه؟ حال. قضايا الأحوال لها عموم، قضايا الأعيان لا عموم لها. وضحت ولا لا يا إخواني؟ طبعا هي مش واضحة، أنا قلت أهو هي مش واضحة، لكن هذه يا إخواني تحتاج للقاء آخر. احنا اتكلمنا فيها في بعض الدروس الخاصة أكثر من مرة، وبعدين طلبنا فيها بحث الفرق بين قضايا الأحوال وقضايا الإيه؟ الأعيان. وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم المتقدم أن إيه؟ أن يفرق بينها، يفرق بين قضية الحال وقضية العين. لكن أقول فرق سريع يفهم، لو وضع النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا العين قاعدة لفظة من الألفاظ، لفظة من الألفاظ تجعل هذه القضية تتحول من قضية عين إلى قضية حال، مانيش فاهم. تعال نفهم. جاء طلق بن عدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إني مسست ذكري. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ الحظ الآن، الأصل إن هذه قضية عين، فإن قال له لا تتوضأ احتملت، هتحتمل إيه؟ إنه يكون قد علم من حاله أنه مس من فوق الثوب. وضحت ولا لا؟ أو لم يفضي إلى ذكره، قضية عين تحتمل. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أجاب في قضية العين بقاعدة، قال له إيه؟ هل هو إلا بضعة منك، ذكرك كيدك كأنفك كرأسك كقدمك، لو مسست شيئا من هذا هل تتوضأ؟ لا. الآن هذه القضية واضحة جدا، قضية عين بهذا التعليل ولا قضية حال؟ طب تعمم ولا لا تعمم؟ تعمم. والنبي ترك الاستفصال، ما قالوش من فوق الثياب ولا من تحت الثياب ولا، فتنزل منزلة العموم من المقال. دي قضية حال الآن، أصبحت قضية حال. إذا جاء فيها ما يحولها من قضية عين إلى حال، بمثل أنه يأتي فيها بإيه؟ بمثل هذا اللفظ العام، قاعدة. ماشي كده يا اخواني؟ طبعا هذا ايسر ما في هذه القضية، ايسر ما في هذه المسألة، وانا اخترت الايسر عشان ايه؟ ازوغ من الاجابة. نعم، هذا برضو قضية عين ولا حال؟ عين تحولت لحال. احسنت. الان ينتقل المصنف من اللفظ العام الى اللفظ الخاص، بس انا عندي سؤالين، ويظهر ان السؤالين تكرروا مرتين الان، فأنا الآن قبل الكلام في الخاص سأتكلم عن السؤالين، لأنه يبدو أنه من عند النساء وقد ينصرفني قبل الله. يقول: الوسواس في الوضوء والطهارة والصلاة، أعاني من ذلك جدا، وأصلي بسرعة خوفا من أن يخرج مني شيء، وأظل ماسك نفسي طول الصلاة. أيضا السؤال الثاني نفسه: الوسواس في الوضوء والطهارة والصلاة، وأنا مشغول أن يخرج مني شيء، وعاني من ذلك وأصلي، ما ينقض الوضوء، أمسك على نفسي في الصلاة. يا أخواني، الوسواس أمر من الشيطان، مادام قلنا وسواس وعرفنا أن الوسواس يبقى أمر منين؟ من الشيطان. طاعة الشيطان فيما أمر به من الشرك، طاعة الشيطان فيما أمر به من الشرك، من الشرك التشريعي، إنك بتطيع مين؟ بتطيع الشيطان فيما أمرك به، وأنت تعرف أنه إنما هو وسواس. هذه مسألة. المسألة الثانية: رب العالمين جعل لأهل الأعذار أحكاما. إن كان الإنسان مصاب بانفلات ريح أو سلس بول أو سلس مذي أو ودي، أو المرأة في أيام التبويض يخرج عليها كثير من الإفرازات، ومثل هذا فهؤلاء لهم أحكام في الإسلام لا يدخل فيها الوسوسة. صاحب مثل هذا يتوضأ لكل صلاة وإيه؟ ويصلي ما شاء من فرائض وسنن، ولا ينتقض وضوءه إلا بخروج وقت الصلاة. يعني الآن لو إن المرأة أو الرجل توضأ من صلاة العشاء امتد وضوءه إلى منتصف الليل، عند من يقول إن العشاء ينتهي وقتها بإيه؟ بمنتصف الليل، فيصلي ما شاء من سنن وفرائض بإيه؟ بهذا الوضوء، ولا وسواس، إلا أن ينتقض الوضوء بغير إيه؟ بغير السبب الذي قلنا له أنت صاحب عذر له. يعني هو يعاني من انفلات ريح، وقد دخل إلى دورات المياه فقضى حاجته، انتقد لهذا الأمر، واضح كده يا إخواني؟ أو عنده سلس بول فانتقد وضوءه بريح، هذا أمر آخر. أما الأمر المعذور بالإنسان فرب العالمين قد جعل له فيه أحكاما خاصة تتناسب معه، فليس المريض كالصحيح، كل واحد لإيه؟ أحكام. والمرض رخصة من الرخص التي يستباح بها بعض الأشياء في الإسلام، هذا إذا كان مريضا، ونسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين بفضله ومنه وكرمه. إذا لم يكن مريضا وإنما هو وسواس قهري فليتقي الله في نفسه. احنا كلامنا في المسألة أكثر من مرة يا إخواني، أكثر من مرة. والشيطان إنما يدخل على الإنسان من الباب الذي يحرص فيه أهل الطاعة، بيخشوا من باب الشبهة وباب الوسوسة. أهل الشهوات يدخل لهم من باب المعاصي والشهوات. فإذا وجدت ذلك في نفسك ما عليك أكثر من أن تستعيذ بالله من الشيطان، ثم لا تلتفت، وإن أمرك بما أمر فليس الشيطان للإنسان بناصح. الشيطان لا ينصح للإنسان، ولا يريد الشيطان بالإنسان الخير أبدا. مش هيجي لك خلي بالك ما قرأتش الفاتحة، هو الشيطان حريص على أنك صلاتك صحيحة عشان تقرأ الفاتحة مرة ثانية. لم تكبر تكبيرة الإحرام تعيد تكبيرة الإحرام، لم تسجد سجدة ثالثة. هو الشيطان يريد أن يصح لك العمل أم يريد أن يفسده عليك؟ إذن ماذا أفعل؟ لا ألتفت للشيطان وأمضي في عملي. والوسواس يا إخواني بيبدأ وسواس عادي وينقلب إلى وسواس قهري يدافعه الإنسان ولا يقدر عليه. يبقى عليا لو كان الوسواس لسه بادئ عادي أعمل إيه؟ أدفع ولا أتمادى معه. فإن كان قهريا فاستعن بالله تعالى ولا تلتفت لفعل إيه؟ لفعل الشيطان ولا لأمر الشيطان. خلاص كده يا إخواني. أحد إخواني عنده وسواس في الطلاق، كل ما حدث مشكلة معاه كل طلقته في نفسي. يقول يا عم الشيخ جيت في مرة من المرات من تعبي وزهقي ومش عارف طلقت المطلقتش، قلت لها عشان أفتاح أنت طالق. طلاق الموسوس لا يقع فضلا عن أي شيء. إذا قلنا هذا في الطلاق ففي غيره من باب أول. يبقى أريح رأسك أو أريح رأسك، إذا وقع الوسواس لا تطيعه. لا يقهر الوسواس ولا الشيطان إلا إيه؟ إلا بأن تتركه، لا طبيب نفسي ولا غير ذلك. لا يقهره إلا طاعة الرحمن. طاعة الرحمن مع الوسواس أنك تعمل إيه؟ لا تطيعه فيما أمر، لأن طاعته شرك. واضح كده يا إخواني؟ نرجع لباب الخاص ولا تذهبوا ذهابا خاصا؟ الساعة 7:30 ذهاب خاص ولا نبدأ في باب الخاص؟ ها طيب. الخاص يا إخواني عكس العام، الخاص عكس العام. إن كان العام لفظ يستغرق جميع أفراده بلا حصر ويبدأ من اثنين، فالخاص إيه؟ لفظ لا يعم أكثر من واحد، خلاص؟ أو يعم أكثر من واحد لكنه مع الحصر. قال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. لا يعم أكثر من واحد، يعني مثلا تقول قال الله تعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله ده إيه؟ واحد، ما عم أكثر من واحد، ده لفظ إيه إخواني؟ خاص. طب قد يعم أكثر من واحد لكن مع الحصر، تعرج الملائكة والروح إليها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة ده لفظ عام ولا خاص؟ خاص، لأنه محصور بعدد. واضح كده يا إخواني؟ يبقى العام لا ينحصر بعدد ويشمل أكثر من واحد بلا حصر، يستغرق. الخاص إما أن يكون في الواحد أو في أكثر من واحد، لكن بشرط أن يكون إيه؟ محصور. هذا الخاص يا إخواني. يدخل أيضا في الخاص الأمر والنهي والإطلاق والتقييد، دي كلها ألفاظ خاصة. يبقى يصح أنك تأتي بباب تقول كده باب الخاص، تتكلم فيه عن الخاص، وتأتي في باب الأمر، تأتي في باب النهي وباب المطلق وباب المقيد، لأن كلها إيه؟ محصورة. واضح كده يا إخواني؟ طيب الآن جاء في باب الخاص وتكلم في مسألة ثانية غير كلمة خاص، تكلم في التخصيص. هو أنا عندي خاص وتخصيص؟ نعم، بينهما فرق كبير جدا. الخاص لفظ يدل على واحد أو يدل على أكثر من واحد مع الحصر، زي محمد رسول الله الأعلام، وزي العدد، الاثنين دول يدل على لفظ يا إخواني خاص، ماشي. طب امال التخصيص ده ايه؟ لا، التخصيص امر تاني، مسألة اخرى. ايه المسألة الاخرى؟ يأتي للعام فيخرج بعض الافراد فيسمى تخصيص. يبقى التخصيص اخراج بعض افراد العام، خلاص كده. عند الجمهور من التخصيص الاستثناء، وهأتي به لأن الأمر فيه سهل، والعصر إن الإنسان لفي خسر. يبقى كل الناس فين؟ في خسر. طب إلا الذين آمنوا، تخصيصه خرج بعض الإيه؟ الأفراد. ده اسمه خاص ولا تخصيص؟ تخصيص. لماذا؟ لأنه خرج بعض أفراد العام. ورحت ولا لا يا إخواني؟ طيب رب العالمين يقول حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى كل الدم حرام. يأتيك تخصيص، خلاص، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يبقى ما الدم المحرم؟ الدم المسفوح. يبقى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عام سأخصصه، وكل الدم المحرم هو الدم المخصوص. ومعنى ذلك أن كل دم بعد ذلك ليس محرما، يعني الكبد دم محرم ولا الطحال دم محرم؟ لا. اللحم اللي موجود في العروق، اللي استغفر الله، الدم اللي موجود في العروق اللي موجودة في اللحم محرم؟ لا. وإلا لو كان محرم تفضل تغسل في اللحم لغاية ما تبقى ورقة بيضاء، مش كده؟ يبقى إذن المحرم هنا إنما هو الدم المسفوح. لما نقول دم مسفوح مع كلمة دم، عملنا إيه؟ خصصنا بعض الأفراد، خصصنا بعض الأفراد. طب والأفراد الباقية أخذت حكم آخر. التخصيص يا إخواني إخراج بعض الأفراد بحكم يختلف عن حكم الأصل. مانيش فاهم، مانيش فاهم، تعال نفهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أنت عندك كل الناس في خسر، طب وإلا الذين أمنوا عملت فيهم إيه؟ أخرجتهم بحكم منفصل ولا بنفس الحكم؟ إيه هو الحكم منفصل؟ أنهم ليسوا من الخاسرين بل هم من الفائزين. يبقى عملت إيه؟ أخرجت بعض الأفراد بحكم منفصل، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة، وهناك حرمت عليكم الميتة والدم. الدم المسفوح حكمه حرام، طب وباقي الدم؟ لاحظت؟ هذا حكم وهذا حكم آخر. يبقى التخصيص إخراج بعض الأفراد بحكم يخالف الأصل. واضح كده يا إخواني؟ أسميه يا إخواني؟ أسميه تخصيصا. يبقى عندي أصل له حكم، جيت بنص آخر ورحت مخرج إيه؟ بعض الأفراد، ده أسميه تخصيص، أصبح بحكم إيه؟ يخالف الأصل. وضحت ولا لا يا إخواني؟ الفرق بين الخص والتخصيص واضح؟ قبل ما يسأل الشيخ اتفضل. ما أصل لي، أصل لي الآن سؤال منفصل، لكن مع ذلك الميتتان والدمان، الميتتان السمك والجراد، هنا أيضا هذا يا إخواني تخصيص من الأصل، حرمت عليكم الميتة، استثنينا من الميتة، هذا عامه. يبقى الميتة تشمل كل ميت، سواء كانت ميتة بر أو ميتة بحر. لما أحلت لنا ميتتان يبقى خرجت بعض أفراد الإيه؟ العام بحكم خاص. الميتة حرام، ميتة البحر والجراد حلال، الدم حرام، الكبد والطحال حلال. تفضل. عند الجمهور يا إخواني الاستثناء تخصيص، عند الحنفية ليس بتخصيص، لكن أترك القضية دي الآن، احنا خلينا فين؟ مع الجمهور الآن. الفرق بين الحنفية والجمهور فرق لفظ، أما الفرق الجوهري في المعنى فهم أيضا يدخلونه في التخصيص المنفصل. طيب خلينا بس نرجع. ها؟ نعم. مين قال ان كل الدم حلال مع الكبد والطحال؟ بهذا النص بس. النجاسة والأكل، النجاسة، الدم المسفوح والحرام، كل دم بعد ذلك حلال. انا عارف اللبسة جاي فين. لا لا، انت عارف مسفوح يعني ايه الاول ولا لا؟ طيب لا، هو كل الموضوع فين؟ انه عايز ياتي في النص، النص ما احل الا دمين بس، انت بتقول ان كل دم غير الدم المسفوح حلال، والنص فيه ايه؟ دمان. لا طب والنص الاخر؟ الا ان يكون ميتة او دما مسفوح. يعني الان انت يحل لك انك تاكل اللحمه؟ لا ما يحلش، على قولك لا يحل، اللحم عليك حرام. ليه؟ فيها دم. لا لا، فيها دم اللحم يا اخواني، مش فيه عروق؟ العروق في وسطها دم، يعني انت لو حطيت اللحم دي في الحله ايه اللي بيحصل؟ بتنزل دم، مش كده ولا لا؟ لو ذبحت دجاجه بتجد احيانا فيها ايه؟ دم، حلال ولا حرام؟ واضح ولا لا؟ يقول والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. كلام جميل خالص. ايه القصد بالتخصيص؟ انه يميز بعض الايه؟ الجملة. هيميزها بايه؟ بحكم خاص بها. ها؟ المميز اللي خرج. ها؟ والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين أمنوا. أنت ميزت بعض الجملة ولا ما ميزتهوش؟ إيه هو؟ إلا الذين أمنوا، ميزته بإيه؟ بحكم خاص. إيه هو؟ النجاة. طيب يقول وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. كلام جميل خالص. يقول التخصيص بينقسم لإيه؟ لقسمين، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. التخصيص المتصل الذي يأتي في نفس الجملة، التخصيص المتصل الذي يأتي فين؟ في نفس الجملة. والتخصيص المنفصل اللي بيأتي في جملة أخرى في نص آخر. يبقى المتصل اللي في نفس الجملة، والمنفصل الذي في نص، الذي في نص آخر. خلاص كده يا إخواني؟ لو قلت خلاص همشي من غير مثال. خلاص لسه واخدينها؟ طيب الحمد لله رب العالمين. يبقى المتصل يا إخواني في نفس الجملة، منفصل فين؟ بنص آخر، سواء كان من قرآن أو من سنة. يبقى دون معين من أنواع الإيه؟ من أنواع التخصيص. يقول فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذا الاستثناء وغيرها انفصل. يقول التخصيص يكون بالشرط، بالوصف، وكلمة بالوصف أوسع من النعت، لأن الوصف قد يكون بالحال، والتخصيص بالاستثناء. يبقى عند الشرط ها أدي واحد، الوصف، الاستثناء، كلها يا إخواني مخصصات. مخصصات إيه؟ متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. خلاص. أقول إن جاءك عمرو فأكرمه، ده اسمه إيه؟ شرط، مش كده؟ طيب يقول الله تعالى فكاتبوهم، مين؟ العبيد. لو سكت على ذلك يبقى كل عبد يكاتب. لو سكت على ذلك يبقى كل عبد ايه؟ يكاتب. يجب مكاتبة كل عبد، او يستحب على الاقل. طب قال ان علمتم فيهم خيرا. انا الان خصصت هذا اللفظ بشرط، ايه هو؟ ان علمتم فيهم خيرا. ومعنى ذلك ان العبد الذي لا خير فيه لا يكاتب. ده اسمه تخصيص بايه يا اخواني؟ بالشرط. تخصيص بالشرط. قد يكون التخصيص بالوصف. خلاص كده يا اخواني؟ التخصيص بايه؟ بالوصف، زي الدم المسفوح، الا ان يكون ميتة او دما ها مسفوحا. هناك حرمت عليكم الميتة والدم. الدم عام يشمل كل دم. لما أقول دما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، مسفوح وصف الإيه؟ اللي دم. خرجت بهذا الوصف بعض الأفراد، اللي هو بعض أفراد الدم، فأصبح كل أفراد الدم حلال إلا الدم المسفوح. يبقى عندي أخواني تخصيص متصل وتخصيص منفصل. من التخصيص المنفصل أيضا، المتصل أيضا، الاستثناء. الاستثناء يا أخواني له أدوات. أم الباب إلا، يبقى أول أداة في الاستثناء هي يا أخواني إلا. في غيرها؟ آه، عندي عدا وخلا وحاشا وغير وسوى، كلها أدوات استثناء يصح بها الاستثناء، لكن أم الباب إيه؟ إلا. المثال على إلا، المثال السهل اللي صار دي، إلا الإيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب يقول وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. لو لاحظت الآن انه عرف الاستثناء بما عرف به التخصيص. يقول لك الاستثناء حده انه يخرج بعض ايه؟ بعض افراد الكلام المندرجه. يخرج بعض افراد الكلام ايه يا اخواني؟ المندرجه. اقول اكرم جميع الحضور الا، الا من انصرف. يبقى الاكرام هيشمل ايه يا اخواني؟ كله حاضر. وبعدين استثنيت من انصرف. طب اللي استثنيته ده استثنيته بحكم واحدة، ايه هو؟ عدم الإكرام. واضح ولا لا يا إخواني؟ يقول وشرطه شرط ايه؟ الاستثناء، ألا يرى منفصلا. شرط الاستثناء ان يا اخواني ما يكونش منفصل، لان الاستثناء شرط ان يكون متصل. لو ان الرجل الان قال اكرم جميع الحضور، امر خادمه بهذا وبعدين انصرف ثم عاد فقال الا ابراهيم، الاستثناء ده يعمل به ولا لا يعمل به؟ ليه؟ منفصل. ومن شرط الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام. واضح كده يا اخواني؟ طيب، وشرطه ان لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، ويكون كمان يا اخواني غير مستغرق. يعني اقول لك اكرم جميع الحضور الا من حضر، ها استغرق جميع الايه؟ الحضور، يسمى استثناء؟ امال يسمى ايه؟ نسخ. نسخت اللفظ الاول، هذا لو يسمى يا اخواني استثناء. واضح كده يا اخواني؟ يبقى استثنيت بالاكثر بالاقل لا اشكال، بشرط الا يستغرق جميع الايه؟ الافراد. اقول لك اكرم جميع الحضور الا من لم ينتبه، كل ما كانش منتبه الا واحد، ها ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش الاستثناء هنا؟ اكرم جميع الحضور الا من لم يكن منتبها. طبعا كلكم منتبهين، ما تخافوش. طيب الان وجدنا ان الكل غير منتبه الا واحد، هيبقى اكرم كام؟ الاستثناء ده صالح ولا غير صالح؟ ها صالح. ليه؟ لانه ما استغرقش الجميع. خلاص كده يا اخواني، لو استغرق الجميع صالح ولا غير صالح؟ غير صالح. يقول والنطق مع اسماع من بقربه، يبقى الاستثناء لا يكون في النفس، الاستثناء لا يكون في النفس. الان لو ان رجلا اقسم على شيء قال والله لا ادخل الدار، خلاص، واستثنى في نفسه الا اليوم، الاستثناء ده واقع ولا غير واقع؟ غير واقع. طب ليه؟ لم ينطق به. يبقى شرط الاستثناء حتى يكون واقعا ان ينطق ايه؟ ان ينطق به. والمصنف اشترط له شرطا اخر، ان يسمع من بجواره. يقول والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، يبقى اول ما ينطق الجمله يكون ايه؟ ناوي الاستثناء، فان اتم الجمله ونواه في بعضه جاز، ان اتم الجمله ثم نواه بعد اتمام الجمله لا يقع. النيه هنا تصح في وسط الاستثناء. خلاص كده. اعطي مثال، لو ان رجلا قال لامراته انت طالق، وهو بكل الجمله نوى في وسطها انت طالق ان وافق ابوك، استثنى ولا ما استثنى؟ واضح كده يا اخواني؟ طيب الاستثناء هنا ايه؟ ها جائز ولا غير جائز؟ ليه؟ واضح كده؟ او الا ان يرفض ابوك. واضح يا اخواني؟ الاستثناء هنا جائز. طيب قال انت طالق وبعدين نوى الا ان يوافق الا ان يرفض ابوك، واقع ولا غير واقع؟ غير واقع. لانه ايه؟ بعد انتهاء الجمله. لانه بعد ايه يا اخواني؟ بعد انتهاء الجمله. يبقى من شرط الاستثناء انه ينطق به، انه يسمع، انه ما يكونش منفصل، انه يا اخواني ان ينويه اما في اول الكلام او في وسطه قبل انتهاء الجمله، فان نواه بعد انتهاء الجمله لا يقع الايه؟ لا يقع الاستثناء. يقول والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. خلاص كده يا إخواني، الأصل في الاستثناء أن يكون إيه؟ أن من جنس ما استثني منه. وهل يجوز أن يكون من سواه؟ نعم. مثل أقول جاء القوم إلا إبراهيم، إبراهيم من جنس القوم ولا لا؟ من جنس القوم. هذا هو الأصل. لو قلت جاء القوم إلا حمار، الحمار من جنس القوم؟ لا، بيسمى استثناء يا أخواني منقطع. من الاستثناء المنقطع الواقع في النصوص حديث الصحيح، وفيه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله عن فرائض الإسلام. سألوا عن إيه يا أخواني؟ فرائض الإسلام. فأعلمه بها، أعلمه بإيه؟ بفرائض الإسلام. ثم قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، والله لا أزيد عليها ولا أنقص. الـ هذا الحديث فيه جملة أهل العلم يحتجون بها على الاستثناء المنقطع، إيه هي؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. كلمة هل علي يعني هل علي واجب غيرها؟ النبي قال إيه؟ لا، يعني إيه؟ ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. هل التطوع من جنس الواجب؟ لا. إذن هذا يسمى استثناء يا إخواني منقطع. بهذه الجملة يا إخواني احتج الحنفية على وجوب النافلة إن شرعت فيه. ليه؟ قالوا الأصل في الاستثناء ألا يكون منقطعا، وعلى هذا وجب علينا تأويل اللفظ. هيقولوا إيه؟ لا إلا أن تتطوع فتجب عليك، عشان يجعلوا إيه؟ استثناء متصل ولا منفصل الآن؟ من جنسه. فسجد الملائكة إلا إبليس، هذا أيضا استثناء يا إخواني من غير جنسه. يقول وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. يعني يجوز أنك تقدم الاستثناء على المستثنى منه، وأيضا يجوز أنك تقدم الإيه؟ الشرط. أقول لك إلا محمد أكرم الناس. واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. إيه اللي واضح؟ المعنى. فإذا اتضح المعنى جاز لك أن تقدم الاستثناء. سنقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الجميع طيب يا إخواني، لكم دعوة جماعية عشان عطوا للدرس. أخوكم عصام إن شاء الله تعالى يدعوكم لعقيقته الآن، عقيقة لابنه ولا ابنته؟ لابنه إن شاء الله تعالى. العقيقة في البيت ولا هنا يا أخي؟ في البيت، في بيته.